أحمد، هلا. أنا دايما بجيب لك أخبار حلوة ومميزة، مش هيك؟ أكيد. هالمرة الموضوع مش جاي على خاطري كتير. ليه؟ لأنه بيحكي عن الرجال. بس أنا ما رح أحكي لك، بس اللي بدي أياكم تعرفوا شو لازم نعرف عن الصحة النفسية للرجل. دمرتوها للصحة النفسية. رح نعرف أكتر عن هالخبر في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن، معي أنا دينا الحوراني وأنا أحمد العموري. أهلا وسهلا فيكم. أحمد، شو آخر أخبار حرب غزة؟ الجديد حاليا بحرب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أنه في استقالة داخل مجلس الحرب الإسرائيلي، فغانتس أعلن استقالته من الحكومة الإسرائيلية. وطبعا مو بس استقالة، وجه انتقادات كبيرة لنتنياهو ولمجلس الحرب، لأنه هو قبل فترة تقريبا كان حكى وقال أنه ما في أي خطة لإسرائيل لغزة ما بعد الحرب. وكمان كان معارض أنه يكون أي دور لإسرائيل في قطاع غزة بعد الحرب، وقال لك أنه يعني هاي راح تكون تكلفة كبيرة على إسرائيل وعلى موازنة إسرائيل المالية، وأيضا جهد على الجنود وغيرهم. لذلك قال أنه ما في أي خطة، وهو خرج بفيديو وأعلن فيه أنه استقالته من مجلس الحرب، ولكن هذا ما راح يأثر على الحكومة الإسرائيلية اللي ترأسها بنيامين نتنياهو، لأنه في الحكومة الإسرائيلية المصغرة وفي مجلس الحرب، فهو طلع من مجلس الحرب أكيد بكرة يجيب واحد تاني متطرف. بنيامين نتنياهو كان له تصريح يعني اليوم، ووجهه لغانتس وقال له أنه هذا الوقت غير مناسب للانسحاب من هذه المعركة، ويعتبرها معركة مصيرية، فهذا الوقت غير مناسب. كمان تصريحات غانتس جاءت في وقت يعني كان نتنياهو يروج لنفسه بنصر كبير، خاصة بعد المجزرة الكبيرة اللي ارتكبها في مخيم النصيرات، أكثر من 240 شخص قتلوا بسبب عملية إسرائيلية قامت بها قوات النخبة. وكان القصد من وراها تحرير 4 رهائن، ولكن تم ارتكاب مجزرة كبيرة وقتل أكثر من 240 شخص. فنتنياهو كان يعيش نشوة هذه الفرحة وهذا النصر على حسب تعبيره، حتى جاء غانتس وأفسد عليه هذه الفرحة بأنه استقال من مجلس أو حكومة الحرب الإسرائيلية. طبعا هي لها تداعيات كبيرة، يعني خاصة أنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية صارت تدعو الدول وخاصة الدول العربية ودول إقليمية، وطرحت في مجلس الأمن الخطة أو المبادرة الأمريكية لإيقاف الحرب بين حماس وإسرائيل. واليوم بلينكن وصل إلى القاهرة في أول زيارة له، يعني أول محطة له في زيارته هذه المتكررة إلى الشرق الأوسط. راح يزور طبعا القاهرة، بعدها ممكن يتوجه إلى الأردن، إلى فلسطين، إلى إسرائيل، يعني في جولة كبيرة راح يقوم فيها للترويج لهذه المبادرة اللي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأيضا طرحها أمام مجلس الأمن للتصويت عليها. هذا أبرز شيء تقريبا، أنه هذه الهزة الكبيرة اللي صارت داخل الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب. خلينا نروح أحمد للخبر الثاني. قصد تعلن التراجع عن انتخاباتها، ومصدر يؤكد لأخبار الآن أنه تلقت تهديدات. شو عندك معلومات عن هالموضوع؟ قصد هي يعني يطلق على قوات سوريا الديمقراطية في سوريا، وهذه مسيطرة على تقريبا 3 الأراضي في سوريا، من ريف حلب إلى حدود مع العراق، وكانت المسيطرين عليهم الأكراد، في منهم عرب، عرب كتير لأنه هاي المنطقة يسكنوها، وشيوخ عشائر وعشائر وغيرها. كانت قصد قد أعلنت أنه راح تعمل انتخابات محلية بلدية يطلقون عليها، تضم دير الزور والرقة و بعض المناطق في ريف حلب، وهم أطلقوا عليها اسم الشهباء وغيرها. هذه الانتخابات رأتها المعارضة السورية بأنها تهدف إلى تقسيم سوريا وبداية للانفصال، وطبعا تمت معارضتها من كثير من الدول الإقليمية، خاصة تركيا الجارة والولايات المتحدة الأمريكية. عملنا تقرير مفصل عن هذه الانتخابات التي كان من المزمع أن تعقد أو تجري في 11، يعني بكرة. نعم. ولكن تم تأجيلها. أنا شفت البيان وعملت مقال جديد أنه تم تأجيلها بسبب أنه الأحزاب السياسية الكردية المشاركة في هذه الانتخابات ما وجدت الفرصة المناسبة أو الوقت الكافي للدعاية الانتخابية، لذلك تم تأجيلها إلى شهر 8 شهر أغسطس. ولكن مصدر من داخل قوات سوريا الديمقراطية أكد أنه أكد الأخبار الآن أنه هذا التأجيل يراد منه الإلغاء ولكن على استحياء، لأن قوات سوريا الديمقراطية تلقت تهديدات كبيرة من ضمنها من الولايات المتحدة الأمريكية، من تركيا. تركيا كمان قالت أنه هي عازمة على تنفيذ عملية عسكرية نوعية في شمال سوريا وشمال العراق لمواجهة الإرهابيين ومواجهة الإرهاب والتطرف. كذلك روسيا هددت قوات سوريا الديمقراطية بأنها قد تنسحب من الاتفاقية الأمنية التي تم توقيعها مع النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية قسد. لذلك هذه الاتفاقية مهمة جدا لكلا الطرفين، وروسيا هي الراعية لها وأيضا هي المسؤولة عن أمن الحدود ما بين هذه المناطق، ف واجهت رفض كبير حتى من الداخل في عشائر كثيرة رفضت هذه الانتخابات، وأيضا من المعارضة السورية والائتلاف السوري أيضا رفضوا هذه الانتخابات، لذلك تم تأجيلها بحجة أنه يعني الوقت غير كافي للدعاية الانتخابية، ولكن المصادر أكدت بأن هذا التأجيل سوف يسير نحو الإلغاء. هذا على الصعيد ما يتعلق بسوريا وانتخابات قسد. وبالنسبة للرجال بتقولي لي صحتهم النفسية، صحتهم النفسية بالنازل بسبب شو؟ سببنا احنا يعني؟ ما بعرف، ظروف العمل وظروف الحياة. خليني احكي لك عن هالخبر اكثر. احكي لي بس، خليني احكي لك جملة يمكن هيك تصحصحك شوي اليوم معي. قولي لي يلا. انت رجل فإياك وأن تشتكي. هو دائما الرجال ما بيشتكي، بيشتكي لله. هلا أكيد أنا متأكدة إنه هالمقال كاتبه رجل. أكيد. أنا متأكدة. عشان هيك بقول لك بأول البودكاست. وخلي بالك في نساء أصلاً دائما يعني منصفات للرجال، منصفات وحطي تحت هاي 100 خط إنه منصفات للرجال. للرجال. ولدور الرجل في البيت والأسرة والعمل وكل شيء. منصفات؟ آه منصفات. طبعاً. آه. وين كلمة حق وينهم كتير. كم مرة سمعت أحمد أنه عبارة أنت رجل لما فضفضت مشاكلك على العلن؟ إنه ما أنا بصير. ما فضفضت لحدا، ما بتفضفض؟ لا، ما بصير ببكي. تفضفض أنت رجل، ما بصير ببكي. تبكي أنت رجل. أنا هيك طبيعتي، ما بعرف يعني فعلا لا ببكي ولا بفضفض لحدا. هون بيحكي لك أنه يعني قد لا يكون ذلك على سبيل أنك تبحث عن حل، وإنما مجرد تذكير نفسك والناس بأنك كائن حقيقي ولست وهمي. لديك مشاعر، تفرح وتحزن، تسرد وتشتكي، ولست فضائيا بعيدا عن هموم الآدميين. بالمقابل أصبح العديد من الرجال يميلون مؤخرا إلى الاعتناء أكثر بصحتهم الجسدية والمحافظة على صحة قلوبهم والخضوع للفحوصات الوقائية مع تقدمهم في السن. ضروري. أوكي. يعني أنا هالمقال كاتبه، أنا متأكدة أنه كاتبه رجل، مش كتير جاي عبالي أحكي في الموضوع، بس ماشي أنا أحكي. إلى أنهم ما زالوا يتوهمون أن كل شيء تحت السيطرة عندما يتعلق الأمر بصحتهم العقلية، وبالتالي لا يقومون بطلب المساعدة على الإطلاق، بالإضافة إلى تفضيلهم عدم الإفصاح عن مشاعرهم عند مواجهة الأمراض خطيرة مثل السرطان أو سرطان البروستات. وقد تتأرجح صحة الشخص العقلية خلال فترة حياته ما بين حالة إيجابية من ناحية وصولاً إلى أعراض خطيرة من ناحية أخرى مؤثرة بذلك على حياتهم اليومية. فهم بيقول لك هنا فرصة للحديث عن ذلك في شارح زيران المخصص لمتابعة الصحة النفسية للرجل. لا تظهر ضعفك. بيقول لك هون أنه أنت ما بصير تظهر ضعفك، أو هيك الناس بيحكوا انه الرجل ما عليه انه يظهر الضعف. خليني اقول لك اياها انا فعلا، لانه الرجال دائما يعني اذا مروا بحزن بتوتر او قلق او غضب ما بيحكوا، بالعكس يميلون انه يكتموا هالشيء، يكتموا مشاعرهم في القلب، وهي حقيقه يعني. بس ليش يعني؟ انا ما بفهم الناس اللي بتقعد تحكي انت رجل، انت ما بصير تشكي، انت رجل، انت ما بصير تظهر مشاعرك. ليش؟ مش انسان؟ ما بعرف، هيك الطبيعه، طبيعه الرجال. لا مش شرط والله هيك يعني مش... هل... يعني هلا لو زلمة بكى أو رجل بكى يعني أنت بتعرفي مثلا شباب إذا قعدوا مع بعض واحد منهم دائما يشكاي وكذا يقولوا له ليش عم تتشكى مثل النسوان. لا عن جد والله هي طبيعة يعني حتى بين الشباب إذا سألتي أو شيء لك إيه صح يعني ممكن يكون عنده صديق واحد يعتبره مش رجل لو اشتكى هيك الظاهر فممكن هو ما بيصير. هل أنت مقتنع بهالموضوع أحمد؟ في شغلات مثلا أنا ما فيني أحكيها لأي مخلوق وحتى إذا حكيتها مثلا لشخص وكان صديق اليوم مقرب أو شيء بندم بقول يا أخي أنا ليش حكيت له ما لازم ياريت ما حكيت شغلات لازم ما حدا بيعرفها إلا أنا بحس يعني صحة ياريت الأرض بتشق وتبلعني قبل ما أحكي له بحس هيلي. صحة النساء النفسية أحسن بكتير من الرجل بس عشان هاي الفكرة إنه إحنا عادي بنحكي ونفضفض وبنبكي لما نكون بحاجة إنه نبكي ما حدا بيحكي لنا انتي ما بتحسي بالحرج او كذا لا بالعكس بحس بالراحة بالعكس انا بشوف لازم نعمل توعية على هالموضوع اكتر انه الرجال يعني ابكوا عادي وين المشكلة لو بدك تحس براحة ابكي يعني لا ما بعرف والله ما بعرف انتم مستمعين شو رأيكم بهالموضوع في ناس يكون عندها قوة صبر وعزيمة وكذا فما ببكي يعني حتى بتشوفي مثلا الفيديوهات اللي كانت تجينا من غزة أولاده مثلا قتلوا أو كذا وأمامه وهو ماسكهم ويقول الحمد لله ذهبوا صح فهي يعني غير أنه ما بده يبكي أنه عزة نفس أو حرج أو كذا يكون عنده قوة في قلبه صح وصبر هيك يعني هيك بنكون خلصنا كل أخبارنا لليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن كنت معكم أنا دينا الحوراني وأنا أحمد العموري شكرا لكم مع السلامة